بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. أما بعد، أيها المتابعون الفضلاء على هذه الصفحة، صفحة جماعة أنصار السنة، والتي من خلالها نبث هذه المحاضرة المباشرة، والتي تأتي ضمن ثلاثية كانت البارحة المحاضرة الأولى لأخينا الشيخ الدكتور أبو أحمد عثمان محمد عبد الماجد تتعلق بتربية الأبناء، وغدا إن شاء الله تعالى المحاضرة الثالثة المكملة للثلاثيات مع فضيلة أخينا الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. هذه المحاضرة عنوانها الحقيقة الجلية في الفكرة الجمهورية، الحقيقة الجلية في الفكرة الجمهورية، ويعني ذلك الجمهوريون في السودان الحقيقة والنشأة والأصول والفكرة. قطعا في هذه الأيام، بل من خلال العام المنصرم، زكمت أنوف الناس إن صحت لنا العبارة، وتضررت أسماعهم وتألمت قلوبهم بعبارات أتباع الفكر الجمهوري وأساطينه. هم أصلهم قلة وعدد محدود، وأشهرهم الدكتور عمر القراي وصاحبه الآخر الدالي، وقد أتوا بالغرائب والعجائب حتى أن بعض الناس لا يكاد يصدق ما يسمع لولا أنه يراه صورة وصوتا. لو ذهبنا نتتبع ضلالات القراي وأصحابه وأباطيلهم الكثيرة وبدعهم الغليظة لطال بنا المقام، وما انتهينا إلى جزء منها. لذا أنا سأسلك مسلكا آخر، وهذه المحاضرة بعينها والتي هي ورقة ملخصة سبق لي أن ألقيتها في مكان آخر في هذا العام في السودان، في مسجد السلام بالحارة الثامنة على التحديد في أم درمان، ولخصت ما ألقيته من قبل ليكون أخصر وأقصر، وأجتهد فيه أن يكون في الكليات دون التفاصيل إلا ما احتجنا إليه. وقد جاءت في ثماني أو نحو ذلك، ثماني نقاط أو محاور، ومع كثرتها سيتركز الكلام على ثلاث منها. الأولى النشأة والتأسيس بالنسبة لهذا الحزب الجمهوري أو الجماعة الجمهورية أو الإخوان الجمهوريون، كما سنعرف ما اسم هذه الجماعة. ثانيا بداية الفكرة، كيف بدأت فكرة الجمهوريين إلى أن انتهت إلى ما عليه حالهم الآن. ثالثا برنامج الحزب الجمهوري ووسائل نشره أول ما بدأ. هذه النقاط الثلاثة لا تتجاوز كل واحدة كلمات معدودات، لو كتبتها لا تتجاوز سطرا، لكن هي أساسية في الدخول في الموضوع. رابعا تحول الفكرة وتطورها، وهذه نقطة مهمة جدا ولكنها مختصرة أيضا. وخامسا مصادر الفكر الجمهوري، وهذه مسألة أساسية، مصادر الفكر الجمهوري من أين استقى يعني محمود محمد طه وأتباعه الفكرة الجمهورية، ما مصادرهم في ذلك، هذه مسألة في غاية الأهمية. وسادسا الأفكار والمعتقدات، وهذه جوهر الموضوع، الأفكار والمعتقدات التي يقوم عليها المذهب الجمهوري. ولو لاحظتم يختلف التعبير يعني، وسيتنوع مرات، فكرة جمهورية، حزب جمهوري، مذهب جمهوري، إخوان جمهوريون، لأنهم حتى هم ما استقروا على حال. سابعا المواقف السياسية للحزب، وهذه كلمتين فقط لا تتجاوز سطرا واحدا. وأخيرا محاكمة محمود محمد طه، والمقصود الإشارة إليها فقط دون التفاصيل. نبدأ بالنقطة الأولى وهي النشأة والتأسيس، لنعلم بارك الله فيكم أنه منذ أن جاء الإسلام وإلى أن أنشأ محمود محمد طه هذا المذهب، لم يكن على وجه الأرض إطلاقا شيء اسمه الجمهوريون أو الإخوان الجمهوريون أو الحزب الجمهوري، إلا الحزب السياسي الأمريكي المعروف، ولا صلة له بهذا الحزب الجمهوري السوداني. إذن لن تجد في الفرق على كثرتها الكاثرة والتي تجاوزت المئات، وإن كانت رؤوسها 73، لكن كل فرقة أحيانا تبلغ إلى 300 طائفة، فعلى كثرتها وعلى مر التاريخ لا يوجد فيها الجمهوريون ولا الحزب الجمهوري. إذن هو حزب جديد وفكرة جديدة أتى بها المهندس والمؤلف والسياسي السوداني محمود محمد طه، والذي عاش في الفترة من 1909 إلى 1985، أي ولد سنة 1909 ميلادي وقتل سنة 1985 ميلادي. بدأت الفكرة يوم الجمعة 26 من أكتوبر عام 1945 ميلادي، أي قبل استقلال السودان بعشر سنوات تقريبا. وهذه الفكرة قام بها محمود الأستاذ المهندس وجماعة أو ثلة من رفاقه، وانتبهوا إلى هذا التأسيس، لم يكن هناك فكرة ما أيديولوجية أو مذهب عقدي أو ما إلى ذلك، وإنما كانت فكرة إنشاء حزب سياسي يقوم على نمط معين. ففي هذا التاريخ عام 45 1900 قبل الاستقلال بعشر سنوات، في 26 أكتوبر أنشأ محمود وجماعة من رفاقه هذا الحزب وسموه الحزب الجمهوري. طيب، إذن هو حزب سياسي هذا الأصل، وسيأتينا أن هذا الحزب تغير تماما، يعني مش 100، يقولون 180، إذا في أكثر من 180 هو تغير أكثر من 180. وسبب تسميته بالحزب الجمهوري هو قيام، لأن الفكرة كانت قيام جمهورية سودانية مستقلة عن الحكم الثنائي أو عن دولتي الحكم الثنائي، وهذه الدولة لا تقوم على حزب الاتحادي ولا على حزب الأمة، الحزبان الأساسيان في ذلك الوقت، وإنما تصل أو تنفذ مباشرة إلى الجمهور وتستقي قوته، أو يستقي هذا الحزب قوته من الجمهور، ومن ثم سمى نفسه الحزب الجمهوري. بداية الفكرة، إذن الفكرة قامت في بدايتها أساسا لمناهضة الطائفية السياسية، هذا أصل الفكرة، أنه لما في السنوات اللي أو في السنة اللي ذكرناها في حدود 45 بدأ نشاط للحزب الاتحادي وحزب الأمة باعتبارهم أكبر حزبين عشان يشكلوا تشكيل سياسي يمكن أن يحكم البلد إذا خرج المحتل. ففي هذه الحالة جاءت فكرة الحزب الجمهوري لمناهضة هذين الحزبين الكبيرين، الأنصار والاتحادي أو الأنصار والختمية. الختمية ليست هي الحزب لكنها هي الحاضر له. فأرادوا هؤلاء المذكورون محمود محمد طه وجماعته تأسيس حزب سياسي قائم على الفكر والمذهب. طيب، الفكرة فكرة على أساس أنه إسلامي، هكذا بدأ، أنه ليس حزبا نصرانيا ولا حزبا يهوديا ولا حزبا تبنى العلمانية، وإنما قام على أساس الإسلام العام وعلى أساس مناهضة الطائفية السياسية تحت مسمى الحزب الجمهوري لينادي بإنشاء جمهورية سودانية ديمقراطية. ثم انتقل الجمهوريون بعد هذا التشكيل للحزب إلى المناداة بعزل الطائفية عن الحركة السياسية، يعني دي ذاتها غريبة شوية، مع ما للطائفية من ثقل هم مباشرة نادوا بمناهضته وعزله والتوجه للشعب مباشرة واستنفاره للحصول على الاستقلال، ومن ثم تكوين جمهورية سودانية ديمقراطية على الفكر أو على الطريقة الجمهورية، أي مع الجمهور لا على طريقة الأحزاب. ثانيا، برنامج الحزب ووسيلة نشره. ما هو برنامج هذا الحزب عندما قام؟ كان برنامجه الأساسي مهاجمة المحتل البريطاني، أن السودان كان تحت الاحتلال الإنجليزي، والحاكم الإنجليزي عبر وسائل محدودة في ذلك الوقت، منابر المساجد، المقاهي، الأندية، المنشورات، كانوا استقلوا هذه الأمور، استقلوا منابر المساجد، استقلوا المقاهي، الأندية، المنشورات، لمجابهة ومناهضة المحتل، باعتبار ده برنامج سياسي لكي يصلوا بعده إلى الاستقلال، ولكي يكسبوا طبعا عاطفة الشعب الذي سيكون وقود لحزبهم كما أرادوا. نأتي للنقطة الثالثة وسميناها تحول الفكرة وتطورها. نحن الآن عرفنا الفكرة سياسية محضة قائمة على تشكيل حزب يناهض الطائفية، الأنصار أو الأمة والاتحادي، ويطرد المحتل ويشكل حكومة سودانية ديمقراطية. قاد محمود محمد طه، دي بداية تحول الفكرة، هذه المسألة مهمة جدا. قاد محمود محمد طه مظاهرة احتجاجية في رفاعة سنة 46، يعني بعد تشكيل حزب بسنة واحدة. في ذاك الوقت الإنجليز أصدروا مرسوم حرموا فيه ختان الإناث، أصدر الإنجليز منشورا حرموا فيه ختان الإناث، فوافق أن امرأة في رفاعة ختنت طفلة، ف فقام الإنجليز أو الحاكم الإنجليزي باعتقالها، وفور اعتقالها دعا محمود محمد طه إلى مظاهرة ومسيرة ضد الإنجليز ومناصرة لهذه المرأة. وها هنا مفارقة عجيبة، شيخ الجمهوريين يقود مظاهرة يناصر فيها امرأة ختنت طفلة ويناهض الإنجليز، وعمر القراي ورفاقه اليوم يقودون العكس، يريدون أن يناهضوا الختان الشرعي تحت مسمى الانحياز لحقوق المرأة. وسنعلم أن هذا نوع من التهجين الذي حصل للحزب بسبب مصادره التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى. المهم، محمود لما قاد هذه المظاهرة اعتقله الإنجليز وأودعوه السجن، ودخل السجن لمدة عامين. في هذين العامين كان يقرأ ما تيسر من الكتب، والغريب أنه كان يقرأ في كتب ابن عربي الصوفي، فدخلت عليه صوفيات من النوع الاتحادي الحلولي، ولذلك بعد ما أخرجه الإنجليز بعد عامين طلع مختلف تماما. دخل وهو سياسي يسعى إلى تشكيل حزب يناهض الطائفية والإنجليز، وخرج بعد عامين بعدما طالع كتب المتصوفة الباطنية، خرج شيء آخر تماما. وعليه بناء على تغير أفكاره دخل باختياره خلوة خاصة واعتزل الناس. الإنجليز سجنوه سنتين، بعد ما أخرجوه سجن نفسه لحاله سجن اختياري، دخل خلوة خاصة واعتزل الناس، ودخل فيما يعرف بالصيام الصمدي. وهذا الصيام الصمدي عند المتصوفة هو الصيام المتواصل لسبعة أيام بلياليها من غير شراب ولا طعام. يعني ما أتوقع، يعني الأطباء لا يظنهم يقبلون ذلك، يعني سبعة أيام إنسان لا يشرب ولا يأكل. لكن يبدو أن النوع اللي يستخدم الرياضة الصوفية ممكن يأكل تمر أو تمرتين، ويمكن نشرب كاسة مية بحجم كاسة الشاي، فيمكن أن يمكث العشر السبعة أيام فيما يعرف عندهم الصوم الصمدي. هذا الصيام الذي دخله في خلوته مع قراءته في كتب ابن عربي الطائي دام ثلاثة أعوام تقريبا. يعني الإنجليز سجنوه سنتين، هو سجن نفسه ثلاثة سنوات في رياضة صوفية وقراءة متأنية في الفكر الصوفي الباطني. خرج محمود في أكتوبر سنة 1951، يعني سنتين إنجليز وثلاثة سنوات لوحده هو، فخرج سنة 1951 وأعلن عن مجموعة من الأفكار الدينية الممزوجة بالفكر السياسي، وسمى ذلك الإخوان الجمهوريون أو الحزب الجمهوري. يعني ما أراد أن يهمل مطلقا السياسة، لكن عايز يمارس سياسة عبر فكر جديد حصل له في هذه الخمس سنوات التي حبس فيها، سنتين حبس الإنجليز وثلاث سنوات خلوة خاصة من عنده عكف فيها على الفكر الصوفي، فخرج بفكر صوفي حلولي ومزجه بشيء من السياسة، فشكل ما يعرف بالحزب الجمهوري، وإن كان أصله يسمى الإخوان الجمهوريون. هذا هو هذه بداية تحور الفكرة، وهذه النقطة مهمة للغاية في معرفة ما سيأتي. نأتي بعد ذلك لمسألة مهمة جدا، وهي مصادر الفكر الجمهوري. من أين استقى محمود محمد طه فكره ومدرسته ومنهجه؟ هل هي من فراغ محض؟ هل أتاه وحي؟ ما الذي جرى؟ خمس مصادر أساسية هي التي استقى منها محمود محمد طه أفكاره وجعل منها خليطا، هذا الخليط شكل الفكر الجمهوري الذي لم يسبق له بهذه التشكيلة مثيل في العالم منذ النبوة إلى تلك السنة اللي هي سنة 51-1900. المصدر الأول الصوفية الحلولية، هذا أول مصدر، وهو المصدر الذي عكف عليه في فترة خلوته. تأثر بآراء محي الدين ابن عرب الطائي المتوفى سنة 638 هجرية، صاحب فصوص الحكم وصاحب غيره من كتب المليئة بالإلحاد والزندقة، وكذلك تأثر بأبي أو قرأ لأبي منصور الحلاج، الحسين بن منصور أبو منصور الحلاج صاحب الحلول والاتحاد المتوفى 774 أو المقتول قضائيا، وكذلك أفكار عبد الكريم الجيلي المتوفى 732 صاحب الكتاب المشهور بالإنسان الكامل، بل حتى أن محمود ألف كتابا سماه الإنسان الكامل ودعا إلى فكرة الإنسان الكامل أخذا من كتاب عبد الكريم الجيلي المتوفى 832 هجرية. وهؤلاء الثلاثة الحلاج وابن عرب الطائي وعبد الكريم الجيلي أو الجيلي، هؤلاء الثلاثة هم أساطين ودهاقنة الفكر الصوفي الإلحادي الوحدوي الاتحادي الذي هو مليء بالزندقة والكفر والإلحاد. هذا المصدر الأول للفكر الجمهوري. ولا شك أن القرائي ومن معه تماما على رأي أستاذهم في هذه المسألة لم يخالفوه بشيء إطلاقا. المصدر الثاني يعني غريب جدا، وقد لا يكون غريبا لأن الحقيقة الإلحاد هو واحد. المصدر الثاني الملاحدة الغربيون. الملاحدة الغربيون وأشهرهم ممن قرأ له وتأثر به وذكر اسمه ومدحه سيغموند فرويد المتوفى 1939، وتشارلز روبرت داروين صاحب نظرية النشوء والتطور المتوفى 1882 ميلادي. ومن هنا ستعلم لماذا القراي يعني يقول إنه، نحن لا نقول الناس، القراي يقول إن أصله قرد بناء على نظرية تشارلز داروين الذي يقول بذلك، وهذا إنما أخذه من شيخه محمود، ومحمود أخذه من داروين كما تأثر بسيغموند فرويد أيضا المتوفى 39. إذن من الإلحاد والزندقة المنسوبة إلى الإسلام إلى الإلحاد والزندقة الغربية. المصدر الثالث النصرانية. محمود دخل في الفكر النصراني وأخذ منه فكرة الإنسان الكامل التي قررها أصلا بعض فلاسفة المنتسبين للإسلام كعبد الكريم الجيلي، لكن خلطها بفكرة الشخص الإنسان الكامل الذي سيحاسب الناس بدلا عن الله، وهذه فكرة نصرانية. فمحمود ثالث مصادره والفكر الجمهوري ثالث مصادره هي النصرانية، ومنها أخذوا بعض المعتقدات. المصدر الرابع الأفكار الاشتراكية الماركسية. الأفكار الاشتراكية الماركسية، وقد امتدح محمود محمد طه ماركس وامتدح الشيوعية وزعم أنها منهج عادل في طريقة المال، وكذلك زعم أنها فكرة ناجحة في تكوين الدولة. وهذا سيفسر لك الآن يعني مجيء أو حرص الشيوعيين على تعيين القراي وشخص آخر من الجمهوريين في الحكومة الانتقالية التي يهيمنون عليها، خاصة الحكومة التنفيذية مجلس الوزراء. وهذا طبعا في السياسة غريب جدا أن يكون الجمهوريون عددهم في السودان إذا أردت أن تخرج له نسبة لن تجد، يعني هم كلهم كم يعني 10 12 7، فيأتي منهم بشخصين في وظائف حكومية أو إدارات حكومية، بينما هناك من الفئات والمجموعات ما يبلغ عددهم 6 إلى 7 مليون لم يعين منهم شخص واحد. فهذا التقارب سيتضح لك جليا عندما تعلم أن من الأصول والمصادر التي أخذ منها محمود وشكل منها الحزب الجمهوري هذا الخليط العجيب هي الأفكار الاشتراكية الماركسية. المصدر الخامس الذي كمل به محمود فكرته، وهو ليس بعيد من المصدر الأول اللي هي الحلول والاتحاد لكنه مصدر متطور، هو البهائية والقاديانية. البهائية والقاديانية، البهائية حركة نبعت من المذهب الشيعي السيخي أو الشيخي، يعني هكذا يقولون الشيعة. طبعا طوائف، بلغت طوائف حوالي 300 طائفة أو تزيد، فمن ضمن طوائف الشيعة في مذهب يقال له المذهب أو الطائفة السيخية، عفوا الشيخية أو الشيخية من الشيعية، فهي طائفة شيخية شيعية. هذا المذهب أو هذه المجموعة وهي البهائية أو هذه الطائفة أخذت من هذا المذهب الشيعي، وتشكلت سنة 1260 تحت رعاية الاستعمار الروسي وتحت عناية ورعاية اليهودية العالمية والتي كان يناصرها الاحتلال الإنجليزي في ذلك الوقت. يعتقد البهائيون بالحلول والاتحاد كما ابن عربي والحلاج، ويعتقدون بتناسخ الأرواح وعلى طريقة عجيبة غريبة، ويقولون بخلود الكائنات وأن الثواب والعقاب إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال يصعب فهمه وتصوره. فهذه هي البهائية باختصار، وإلا هي طائفة كتبت فيها مجلدات. أما القاديانية فهي حركة نشأت سنة 1900 ميلادي بتخطيط من المحتل الإنجليزي في القارة الهندية. ومن غرائب معتقدات القاديانية يعتقدون أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويخطئ إلى آخر هذه الخزعبلات، تعالى الله تعالى عن هذه العقيدة الفاسدة وهذه الأقوال الباطلة علوا كبيرا. ويعتقدون أن النبوة لم تختم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شيخهم وهم أحمد ميرزا غلام القادياني هو نبي أيضا. فمن هاتين الطائفتين القادياني والبهائية اللتين ينطويان أو تنطويان على أفكار في غاية الخطورة والإلحاد والزندقة كمل محمود خماسية التشكيلة الجمهورية. جاءت الفكرة الجمهورية خليط من هذه الأمور الخمسة: الاتحاد والحلول الصوفي الباطني وكذلك الزنادقة الغربيين والنصرانية والاشتراكية والقاديانية والبهائية. ولذلك هي أغرب تشكيل ولم يسبق له مثيل أو لم يسبق له مثيل. نأتي للأفكار والمعتقدات وهي لب الموضوع، وقد حصرتها في 12 مفردة، بعضها مختصر جدا وبعضها يزيد. الأول، يعني هذه الأفكار، هذه المعتقدات، أي جمهوري هو يعتقدها إلا أن لا يفهمها، لكن هو يعتقدها ويدين بها. الأول الفناء والوصول، وهذا قطعا أخذ من الأصل الأول اللي هو الحلولية الاتحادية، أي أن الفرد يصل إلى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، سيصل إلى مرتبة يتخلى عن هذه الشهادة لأنه بعروجه وترقيه فيها سيكون الشاهد أي العبد هو عين المشهود أي الله، ويكون العبد هو الله فيقول للشيء كن فيكون. ومن هذا الباب تسقط عنه التكاليف، لأنه كما قال قائلهم الأول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، نعوذ بالله من الضلال والحيرة. وهذا جاء في كلام محمود، ننقل نصا مختصرا. محمود محمد طه يقول: ويومئذ لا يكون العبد مسيرا إنما مخير، لأنه خرج عن العبودية فصار إلى مرتبة الألوهية، قد أطاع الله حتى أطاعه الله معارضة لفعله، فيكون حيا حياة الله وقادرا قدرة الله ومريدا إرادة الله ويكون هو الله. هذا من كتاب محمود الرسالة الثانية، وقد أعيد طبعها الآن موجودة، وهذا كفر بالإجماع. وإن لم يكن هذا كفر فما في الدنيا كفر. ولذلك عندما ينادي ناس مسلمون من هذا الشعب السوداني، رجال ونساء وشباب وأطفال، بنزع وخلع وإزالة دكتور عمر القراي من إدارة المناهج، وتصم الحكومة أو الوزارة آذانها عن سماع هؤلاء العدد الكبير، وتتهمهم بأنهم يخدموا أجندة كيزانية أو ما شابه ذلك، وهو بهذا الكفر والضلال، نقول: قبل أن تنظروا إلى شعبكم، إن كان في قلوبكم إيمان فراعوا ربكم. هذا شخص يقول إنه الله ويعتقد هذا الاعتقاد الفاسد السيء الذي لا يعتقده زعماء النصارى في العالم اليوم. ثانيا من الأصول والأفكار وحدة الوجود، وهذه أيضا أخذ من الناس بن عربي والحلاج وابن سبعين وابن فارض وغيرهم. يقولون إن الناس مخلوقة من الله، هكذا يقول الجمهوريون، والآن عمر القراء يقول هذا الكلام. يقولون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قالوا: هذه النفس الواحدة التي خلقنا منها إنما هي نفسه، هكذا يقولون هم. وعمر القراي يكرر هذا الكلام الآن، موجود في مقاطع في الفيديو. يقول محمود محمد طه في الرسالة الثانية هذا الكلام: إن الناس خلقوا من نفس الله، هذا في الرسالة الثانية صفحة 73 في بعض الطبعات، وفي بعضها قد يختلف. ويقول محمود في كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية، ده موجود الآن وبصفحته الآن 59، يقول: هذه النفس الواحدة المذكورة في قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم إنا خلقناكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة، هذه النفس الواحدة، يقول محمود بالحرف، هي نفس الله، وهي الذات القديمة التي منها تنزلت الذات الحادثة، وتلك هي الإنسان الكامل، الحقيقة المحمدية. والإنسان الكامل هو أول قابل لتجليات أنوار الذات القديمة الذات الإلهية، وهو من ثم زوجها. هذا كلامهم، وهذا غاية الكفر والزندقة والضلال، وهذا في الكتاب الذي طبعوه الآن، موجود في هذه الصفحة 59. ويقول: وحين يكون إنجاب، يعني هذا كلام في غاية السوء، والإنسان يعني يخشى من حكايته، لكن لابد أن يعرف الناس هذه الأباطيل، لأنها موجودة في كتب الجمهوريين التي وزعوها في المعرض الأخير، والناس لا تدري ما الذي فيها. يقول محمود بالحرف: وحين يكون إنجاب الذرية هو نتيجة العلاقة الجنسية بيننا وبين النساء، تكون ثمرة العلاقة بين الذات القديمة وزوجها الإنسان الكامل المعارف اللدنية، فإن انفعال العبودية للربوبية يرفع الحجب التي أنستنا النفس التي هي أصلنا نفس الله تبارك وتعالى. وحين يتم اللقاء بين هذين الزوجين، لاحظ هذا الكلام، الذات الإلهية والإنسان الكامل، ينبث العلم اللدني في فيض يغمر العبد الصالح من جميع أقطاره، ومن هذا العلم اللدني يوضع رجال ونساء. يعني هذا الكلام يستحي الإنسان يعني من حتى قراءته، وهو مطبوع موجود الآن ومنشور، وصاحبه من دهاقنة من يعتقدونه يتولى مناصب في الدولة في الحكومة الانتقالية. ثالثا من الأصول والمبادئ أن الإسلام رسالتان، انتبه لهذا الأمر في غاية الخطورة، وإن كان الذي قبله أخطر منه، لكن هذا ستترتب عليه أشياء عملية. يقول الإسلام رسالتان، أولاهما التي كانت في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا هو ذات التناقض عجيب، هو كيف رسول أعظم وأنت تقول الإنسان الكامل سيكون هو الله؟ طيب أنت هذا الرسول ما علاقتك به إذا كان أنت أصلا تجاوزت مرحلة الرسالة وذهبت إلى مرحلة الألوهية؟ يقول كانت في عهد الرسول الأعظم وعهد صحابته والتابعين الأكرمين هذه الرسالة في نظر محمود محمد طه سماها رسالة الإسلام السلفية القاصرة. هذا اسمه ما ما ما ما جبناه نحن يعني. يقول يسميها الرسالة التي بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم وجيل الصحابة والتابعين، هذه اسمها الرسالة السلفية القاصرة، رسالة سلفية قاصرة قائمة على القرآن المدني، قائمة على القرآن المدني الذي لا تصلح أحكامه لإنسانية القرن العشرين. يعني القرآن المدني هو والنبوة وعهد الصحابة وعهد التابعين، ده كله تاريخ انطوى، عليك أن تنعزل منه تماما وأن تبقى مع القرآن المكي الذي يناسب إنسان القرن العشرين على فهم جمهوري بحت. ما أدري يعني النصارى ما قالوا هذا الكلام واليهود ما قالوا. النصارى يقولون أنتم المسلمون وقد يقولون أنتم العرب، لكم رسالة محمد هي ليست لنا، لكن ما قالوا هذا الكلام. هذه الرسالة الأولى عند محمود. الرسالة الثانية هي رسالة المؤمنين والإخوان الجمهوريين، هذا كلام ما افترينا نحن ولا اخترعناه، هذا كلام الرسالة الثانية حقة المؤمنين والإخوان الجمهوريين التي جاء بها الأستاذ المهندس محمود محمد طه في السودان، والتي كان من المقرر أن تتجلى وتعلن للعالم عند مقرن النيلين بالخرطوم تحقيقا لآية القلم سنسمه على الخرطوم، ولكن هذا لم يتحقق، وقد مات محمود قبل ذلك الحين، وحينئذ بقيت الرسالة الثانية تنتظر القراي والدالي وتلامذتهم، وأيضا سينتهي أجلهم كما ستنتهي آجالنا أجمعين، ولن تبقى رسالة ثانية، وإنما يبقى الإسلام برسالته الخالدة. الأصل الرابع من أصول ومعتقدات الحزب الجمهوري والفكر الجمهوري والمذهب الجمهوري ومحمود والدالي والقراي ومن وافقهم، يقولون إن الله يحب إبليس، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وقد نص الله في كتابه بعداوة إبليس مرارا وأنه كافر من أكثر الخلق. قال محمود في الرسالة الثانية صفحة 94 وهي مطبوعة الآن موجودة، قال الله يحب جميع الخلائق، غازها وسائلها وملكها أو أملاكها وإبليسها، وهذا محل الشاهد. طبعا فرعون داخل يعني في هذا الكلام، لكن إبليس منصوص عليه إلى آخر ما ذكره، وهذا في غاية البطلان. خامسا من المعتقدات والمبادئ والأصول عند الجمهوريين وعند القراي أن الصحابة ليسوا مسلمين، الصحابة ليسوا مسلمين. قال محمود في الرسالة الثانية صفحة 108 ومطبوعة هسع، فما كل مؤمن مسلم، ولكن كل مسلم مؤمن. طيب بعدين قال وأمة البعث الأولى، أمة الرسالة الأولى اسمها المؤمنون لدى الدقة، والنبي ليس من المؤمنين وإنما هو أول المسلمين. يعني هذه فلسفة فارغة وكلام باطل، وإذا أخذته على ظاهره سيكفر الصحابة أو سيجعل دينهم ناقص على الأقل، وربما سيطال مقام النبوة، لأنه يقول النبي ليس من المؤمنين ولكنه من المسلمين، على تفريق عنده هو، بناء على أن الرسالة انتهت حقة المؤمنين وجاءت الرسالة الأخيرة حقة الجمهوريين اللي هي للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام الإمام ممكن يدخل معهم، لكن بقية الصحابة والتابعين والأئمة دي كلهم ما حيدخلوا فيه المسلمين. الأصل السادس عندهم إسقاط الصلاة، إسقاط الصلاة. الصلاة تسقط، الصلاة الشرعية المعروفة دي بني الإسلام على خمس، والتي فرضها الله تعالى في السماء السابعة، والتي قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني فيها، والتي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة تسقط، يسمونها الصلاة ذات الحركات، وتبقى الصلاة بمعنى الصلاة مع الله بلا واسطة، أو هي صلاة الأصالة. تجد هذا الكلام في كتاب الصلاة صفحة 70-74، صفحة 70-74 فيه شنو؟ فيه الصلاة اللي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، واللي صلاها الخلفاء الراشدون، وصلوها الصحابة والتابعون الأئمة مالك والشافعي وغيرهم، واللي بيصليها المسلمون اليوم. هذه ليست صلاة. عشان كده الدالي هسا كرر الكلام ده في مقطع موجود في اليوتيوب، حتى المذيع قال له على كده انتو كفرتوا الأمة دي كلها، ما في حد يصلي غير الجمهوريين، والجمهوريين لا يصلون الصلاة الشرعية، وإنما هي صلاة الأصالة، صلة بين العبد وربي، وأنا ما أدري العبد من هو، يعني هل هم لسه لا زالوا عباد؟ ما هو محمود قال انت حتتجاوز محل العبودية وتبقى إله، فهل هم سقطت عنهم لأنهم آلهة؟ هذا الكلام الحقيقي، لكن ما عايزين يقولوا، لأن أستاذهم وشيخهم قال أنت بتترقى في مراقي لا إله إلا الله حتى تكون أنت الشاهد، تكون أنت المشهود، فتكون أنت الله، فتسقط عنك التكاليف. هي أصلا ما سقطت عنهم الصلاة إلا بعد ما صاروا هم الله على عقيدتهم، فكيف الآن هم يريدون أن يقولوا فقط سقطت الصلاة، ولا يقولوا هم أصبحوا آلهة؟ فقط أظنهم خافوا من هذا التصريح الفاضح. سابعا، سقوط الزكاة في الإسلام، وأن الزكاة انتهت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت الزكاة التي يخرجها المسلم ليست ركنا ولا دينا إلزاميا، ولا لها مقادير ولا نصب ولا شروط ولا واجبات، لكن على كيفك، إيه متى ما عايز أطلع لك مال طلع، وما عايز أطلع أتركك. هذا ذكره في كتاب دقائق حقائق الدين صفحة 11، وهو من المطبوعات الحديثة أيضا، أعاد طبعه كتاب دقائق حقائق الدين الصفحة 11. ثامنا من الأصول والمعتقدات، الجهاد ليس أصلا في الإسلام، بل فرع اقتضته ظروف محددة ثم انتهى بانتهائها. وقد ضمن محمود مؤسس الفكرة كتابه الرسالة الثانية عنوانا نصه الجهاد ليس أصلا في الإسلام بالنص، وموجود الليلة دي في كتاب الرسالة الثانية. وقال إنه في ظل القوانين التي تحمي النفس والدعوة، ما أدري أي دعوة، يعني شكلها الدعوة الجمهورية، كما هو الآن، فإن الجهاد لا يتسق وروح الدين. ليش؟ في قوانين، ليش أنت تعمل جهاد؟ هو في قوانين بتحمي الإنسان، وهي القوانين الدولية. هذا الكلام في الرسالة الثانية صفحة 118، وموجود الآن. خلاصة سقوط الجهاد تماما، والاستغناء بالقوانين الدولية، وأن الجهاد لا يتفق الآن مع روح الرسالة الثانية التي تصلح للقرن العشرين. تاسعا، الرجل والمرأة متساويان في الميراث وفي الشهادة، ولا صحة للقول إن للذكر ضعف حظ الأنثى كما جاء في القرآن. هذا كلام عجيب، لا صحة له كما جاء في القرآن، يعني هذا تكذيب للقرآن. طبعا هو حيخرج منك، ما حيقول لك أنا أكذب الله، حيقول لك ما ده قرآن نسخ وما أصبح صالح للقرن العشرين، وهي المؤدى واحد، لأنه يقول لا صحة له كما جاء في القرآن، وأن تلك الآية كانت ضمن الإسلام المدني الذي انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني غاية الغرابة، يعني القرآن اللي عندنا ده وبنحتكم له تعبد به، باقي يعني أظن القرائي لما ينتهي من تغيير المناهج حيطلع لنا المصحف الجمهوري الذي ليس فيه إلا الآيات المكية، إذا هو عرف الآيات المكية، لأنه الآن هو في كلامه يخلط بين المكية والمدنية، لكن ممكن يستعين ببعض الزنادقة من المستشرقين بيعرفوا المكية والمدنية تماما، ما هم جاهلين زيه. وعلى فكرة هو لا يعرف يقرأ القرآن القرائي، استمعت له العدة آيات يقرأها غلط على كيفه، يقرأها بالمعنى الدارجي. ومن الغرائب أنا استمعت له عدة مرات لا يقول قال الله، يعني إذا 20 موضع يمكن يكون قال الله مرة واحدة، يمكن يكون ما قال، بيقول لك يقول ويقول لك قال، ومن هم القال؟ يعني القرآن ما يقول فيه قال الله. على أي حال، عاشرا، إنكار حجاب المرأة، لا يوجد شيء اسمه حجاب، هذا أشار إليه محمود في كتاب الرسالة الثانية، وأكده أتباعه الإخوان الجمهوريين في كتاب عن حقوق المرأة في الإسلام صدر سنة 75 ميلادي بعنوان الزي، أو الزي عنوان عقل المرأة وخلقها، وأنه يكفي أن يكون محتشما ويصل إلى أسفل الركبة أسفل الركبة ولا يكون شفافا، يعني مش أسفل الكعبين، أسفل الركبة بس يكفي وما يكون شفاف وما في حجاب. طيب هذا كلام في الحجاب. 11 قبل الأخير من الأصول: عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس أصلا في الإسلام، وجميع آيات الوصاية على النساء منسوخة منذ اليوم، اليوم اللي أتكلم فيه محمود، طبعا اليوم اللي أتكلم فيه محمود، منذ ذلك اليوم كل آيات فيها ولاية فيها وصاية فيها كذا هي منسوخة منذ ذلك اليوم، منسوخة بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا في نظري محمود. طيب الآيات، هذا القرآن، هؤلاء تماما الذين جعلوا القرآن عضين، يعني هذه آية ترى أن معناها يناسبك فهي باقية. آيات الولاية على النساء والقوامة عليهن ما ناسبتك فتراها منسوخة، هكذا عبث ولعب وفوضى في التشريع. هذا الكلام مذكور في كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية صفحة 70، وقال في صفحة 72 من نفس الكتاب: بنسخ الولي والصداق، الولي منسوخ في القرآن، الصداق منسوخ، أنا ما أعرف ديش صالح منه الصداق منسوخ دي يعني. وفي صفحة 76 قال: الطلاق في أصل الدين حق للنساء. لاحظ الكلام، يعني هو مش اكتفى بأنه جعل المرأة شريك للرجل في الطلاق، لا، نزع حق الرجل أصلا وقال هو في الأصل كمان في الدين، مش عنده في الأصل، قال هو حق النساء وكذلك يشترك معهن الرجال، والآيات المخالفة لذلك مدنية، والقرآن المدني غير صالح لهذا القرن بالنص. صفحة 76 من كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية. 12 هو الأخير من الأصول والمعتقدات: الإسلام في أصوله ليست فيه ردة. طبعا ده أصل احترازي وقائي، لأن كل الكلام السابق الذي يقول به مرتد، فلما خشي أن يناله سيف الردة أصل وقاية لنفسه عندما يقيم حكومة أو يقنع بها الناس أو عندما يحكم آخرين يظن أنه سيقنعهم بهذا، أن الإسلام ليس في أصوله ردة أصلا، لأنه أعطى حرية الاعتقاد. قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنه بهذا المستوى الرفيع يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان، وأن هذا هو المستوى الوحيد الذي يمكن أن تتحقق به الديمقراطية. طيب هذا كلام غريب جدا، أنا ما أعرف الذين يقرؤون هذه الآية يفهمون أي لغة. الله تعالى يقول: وقول الحق من ربكم. طيب الحق قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه وأكمله، ثم من غير المسلمين فمن شاء فليؤمن أي بهذا الحق، ومن شاء فليكفر أي بهذا الحق، فالذي أباه كافر ليس مسلما. ثم قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا الكلام في حق الكفار المدعوين، علينا أن ندعوهم إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذهب إلى سوحهم أو إلى ديارهم وأخبرهم بما أوجب الله عليهم من عبادته، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن قبلوا هذا فهذا المقصود وهذه غاية الدعوة، وإن أبوا فلا نلزمهم بالسيف على هذا الدين. لكن هذا ليس في حق المسلمين، يعني هؤلاء يريدون أن يخلطون ويشبهون. الذين يدخلون الإسلام ليس من حقهم الخروج بعد ذلك، بل قد أوجب الله تعالى في حق المرتد القتل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال: من بدل دينه فاقتلوه. والله يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أصحاب النار، أو فأولئك أصحاب النار خالدين فيها، أو فأولئك حبطت أعمالهم. الآية: فأولئك حبطت أعمالهم، إذن المرتد حبطت أعماله وهو من أصحاب النار هو خالدا فيها، فكيف تقول هذا هو الدين؟ لا نخلط بين عرض الدين على من ليس مسلما أصلا ونقيم عليه الحجة ونترك له الخيار إما أن يدخل في الإسلام وإما يبقى على كفره، وبين من دخل الإسلام هي فوضى يدخل الإسلام ويريد أن يخرج منه. وقلنا مرارا: إذا كان المسلمون مجمعون على أن من دخل الإسلام ليس له أن يخالف شرائعه، ليس له أن يقول: لا الصلاة ما أريدها، مزاجي كذا ما تنفع، أو يقول: لا الربا هذا أنا سأتعامل به لأنه ينفع معي، ما في كلام زي هذا. فإذا كان لا يستطيع أن يخرج عن شعائر الدين، فكيف يخرج عن الدين برمته ويكون إن شاء فليخرج وإن شاء فليدخل فوضى يزر ربا؟ هذا كلام لا يفهمه إنسان عنده عقل ولا عنده مسك من علم. على أي حال، بهذه الأصول الـ 12 والمعتقدات والتي بعضها التي هي ظلمات بعضها فوق بعض وبعضها أطم وأسوأ وأشد وأضل وأكثر من بعض، يتضح أن الفكر الجمهوري أسوأ من الجهمية الذين ينتسبون إلى الإسلام وكفرهم السلف ولم يقولوا بمعشار ما قاله الجمهوريون أو ما قررته الفكرة الجمهورية. فهذه فكرة بهذه الأصول أو هذا مذهب بهذه الأصول والمعتقدات مذهب كفري إلحادي في غاية الزندقة والكفر والضلال والبطلان. وإن لم يكن مثل هذا ليس كفرا فلا أظن أن الأرض فيها كفر، وما أدري ما الكفر إذن عند هؤلاء وهل عندهم شيء اسمه كفر. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بقيت جزئيتين من البنود الثمانية وهي خفيفة جدا، مواقف الجمهوريين السياسية. أنا هذه أتيت بها فقط لأبين أنهم أصحاب هوى، مع أنهم أصحاب ضلال وزندقة هم أصحاب هوى. تاريخ الجمهوريين سياسيا مع الانقلابات العسكرية، ما يقول لك ديمقراطية وحرية، يسمع هذا الكلام. متى رأوا أن الانقلاب في مصلحتهم فهم معه، تاريخهم يقول ذلك. ناصروا الفريق عبود رحمه الله في انقلابه سنة 58 ورأوا أن في الانحياز له فرصة لضرب الطائفية التي أصلا أسسوا فكرهم أو مذهبهم الأول قبل لا يتأدلج أصلا أسسوها على هذا، فوجدوا ضالتهم فيه أو ضالتهم في انقلاب عبود. فلما خالفهم عبود رحمه الله وأبى أن يمرر لهم أفكارهم الباطلة عارضوه وأعانوا الشيوعيين عليه حتى أسقطوه في مظاهرات مشهورة. ثم عادوا فناصروا جعفر نميري يرحمه الله عندما في انقلابه عام 69، حتى قال محمود محمد طه في حوار صحفي قال يتكلم عن العهد المايوي الذي جاء به جعفر نميري يرحمه الله، إن هذا العهد قد قوض نظام الأحزاب الفاسدة وهو قد ضرب الطائفية، هذا كلام محمود، ضربة كسرت شوكتها ولكنها لم تقتلع أو لم تقتلع جذورها. فبالتالي وقف مع الانقلاب، وهذا التصريح كان قد أدلى به في العهد المايوي للصحفي المايوي عبد الله جلاب يوم الاثنين 11/12/72 بعد انقلاب نميري بثلاث سنوات. ثم ما لبث أن عاد واختلف مع جعفر نميري، خاصة لما شرع جعفر نميري أو أتى بالتشريعات الإسلامية التي يسمونها قوانين سبتمبر، فرفضها محمود وعارضها وعارض الرئيس جعفر نميري وقتها، وهو الذي أطلق على تلك القوانين وسماها قوانين سبتمبر. خاتمة هذه الورقة نقول تعرض محمود في عهده إلى محاكمتين، وليس المقصود السرد التاريخي، كان مقصود أن الرجل بهذه الأفكار أجمع علماء العصر على كفره وحكموا عليه. المحاكمة الأولى سنة 68 قبل جعفر نميري، 18 نوفمبر 68، حكم بتهمة الردة إثر شكوى احتسابية قدمها الأمين داود محمد يرحمه الله وحسين محمد زكي، وكان الحكم على يد القاضي توفيق أحمد الصديق، وقد جاء نص الحكم بأن محمود مرتد عن الإسلام، لكن ما طبقوا عليه الحكم، لكن حكموا بردته. المحاكمة الثانية طبعا هي حقت 85/1900 بعهد الرئيس جعفر نميري، قرار المحكمة الجنائية، صدر الحكم بالإعدام ضد محمود وأربعة من الجمهوريين بالإعدام شنقا حتى الموت، على أن يكون لهم الحق في التوبة والرجوع عن دعوتهم إلى ما قبل تنفيذ الحكم. وأيدت الحكم محكمة الاستئناف الجنائية الخرطوم، وأيده الرئيس جعفر نميري يرحمه الله ورفع الله درجته في عليين، ونفذ في صباح الجمعة 18 يناير 85. الأربعة الباقين طبعا أدوهم مهلة تانية للتوبة، وأنا شفت الفيديو اللي فيه إعلانهم التوبة، الحقيقة ما تابوا، الله عليم بحالهم، لكن هم تخلصوا من الإعدام والله حسيبهم. وبسنة 85 18 يناير انطوت حياة محمود محمد طه، لكن بقيت أفكاره محفوظة، وله تلاميذ فروا في العالم واختفوا، من اختفى منهم في السودان، وماتت الأفكار وأراح الله السودان وأرضه وشعبه منها، إلى أن نبتت مرة أخرى في العام المنصرم عام 2019، وجاءت متسلقة مع الثورة التي أسقطت الإنقاذ، بعد أن وجد دهاقنتها كعمر القراي حواضن غربية نصرانية وغيرها أغدقت عليهم الأموال، و أصبغت عليهم صبغة المناضلين، ثم أتت بهم في حضن هذه الثورة والتي تسلق عليها كثيرون وقطفوا ثمارها وتربعوا على عرش حكومتها. على أي حال، بهذا عادت مرة أخرى الفكرة الجمهورية بكل طوامها وبكل أصولها ومعتقداتها الفاسدة عادت مرة أخرى، وهذا سيحتاج إلى مقاومة ومواجهة بالعلم والدعوة، لأنه لا أتوقع أن هناك سلطان يقتنع بمسألة الردة والكفر، خاصة والحكومة الانتقالية الآن على الأقل مجلس الوزراء قد تبنى مشروع تعديل القوانين، وهذا المشروع الذي تبناه ولم يجاز بعد، هذا المشروع من ضمن المواد التي طالبوا بتعديله أو إلغائها حد الردة، المادة المتعلقة بحد الردة. فلا نتوقع أن سلطانا يقيم حد ردة على أحد، لكن يبقى يجب الحكم بالإعدام على هذه الأفكار بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، ويجب تبصير الأمة وتحذيرها من هذا البلاء وهذا الوباء. أسأل الله جل وعلا أن يخلص السودان من شره ومن كل شر، وأن يعيننا وعامة المسلمين على الاستقامة على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربنا جواد كريم، والله تعالى أعلم. وشكر الله لكل المتابعين لهذه المحاضرة، وأرجو أن ينفعنا الله إياكم بها وأن يغفر لنا ولكم، إن ربنا غفور رحيم.